بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، توقفنا في الدرس الماضي عند كلام المؤلف رحمه الله تعالى في ديات الأعضاء والجروح في سؤال على ما مضى. بالمناسبة جاء في كلام المؤلف رحمه الله تعالى في صفحة 65 وفي الخارصة، يسأل عنها أخونا الأسبوع الماضي، أكثر كتب المذهب تضبطها بالحارصة، وقليل جدا من الكتب تضبطها بالخارصة، ولعل الأقرب أن تكون الحارصة، لأن الخارصة من الخرص وهو التقدير، ولا علاقة له في الجروح، فلعل الأقرب أن تكون الحارصة بالخاء لا بالخاء. نعم، الأعضاء التناسلية وغيرها يجري عليها القاعدة التي قلناها، يجري عليها القاعدة التي ذكرناها الأسبوع الماضي، قلنا إن ما فيه في البدن عضو واحد فيه كامل الدية، وما فيه عضوين ففي إتلاف واحد منهما نصف الدية. واضح؟ نعم. وقلنا إتلاف المنفعة فيها كامل الدية، يعني لو أن إنسانا لم يقطع لسانه لكن ضربه ضربا جعله لا يستطيع الكلام على سبيل التأبيد لا مؤقتا، ففيه كامل الدية. نعم، لعل أحد أخواني يقرأ. تقرأ شيخ الموجود أحمد؟ لا، 266 العاقلة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله: وعاقلة جان ذكور عصبته نسبا وولاء، ولا عقل على فقير وغير مكلف ومخالف دين جان. نعم، هذا الفصل ساقه المؤلف رحمه الله تعالى في العاقلة، والعلاقة بين هذا الموضوع وبين ما يذكره المؤلف رحمه الله تعالى في شأن الدية هو أن العاقلة تتحمل الدية في بعض الحالات، العاقلة تتحمل الدية في بعض الحالات، ولهذا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى الكلام في هذه المسائل بعد كلامه عن الديات. فما هو تعريف العاقلة؟ العاقلة في اللغة إما من العقل وهو المانع، لأنها تمنع ولي المقتول عن القاتل، أو لأنها بإعطاء ولي المقتول الدية تمنعه عن القاتل، أو لنحو ذلك من الأسباب. قال المؤلف رحمه الله: وعاقلة جان ذكور عصبته نسبا وولاء. من هم العاقلة؟ إذا قال الفقهاء الدية على العاقلة، من هم العاقلة؟ قال المؤلف رحمه الله: ذكور عصبته نسبا وولاء. فالعاقلة هم الذكور العصبة نسبا وولاء، فالنساء لا يدخلن في العاقلة، يعني لا يتحملن الدية. وكذلك أقاربه من ذوي الرحم لا من النسب، هل هم عاقلة؟ يعني مثلا الخال وابن الأخت هل هم عاقلة؟ ليسوا عاقلة، إذن هم الذكور العصبة نسبا أو ولاء. يعني لو أن إنسانا رقيقا أعتقه شخص، من هم عاقلته إذا لم يكن له أقارب؟ هو الشخص الذي أعتقه، وذكور من أولاده وأصوله. واضح إخوان؟ نعم. قال المؤلف رحمه الله: ولا عقل على فقير وغير مكلف ومخالف دين جان. هؤلاء الثلاثة يستثنون من العقل من تحمل الدية حتى وإن كانوا ذكورا من عصبة الجاني. فلا عقل على فقير، لماذا؟ لأن الفقير يستحق المواساة، فكيف يحمل الدية مواساة لغيره؟ وغير مكلف كذلك لا عقل على غير المكلف. مثلا لو أن إنسان تحمل دية وجبت عليه دية، وله أخ صغير غير مكلف، أو له ابن عم صغير غير مكلف، فلا يجب عليه شيئا من الدية، فلا يجب عليه شيء من الدية حتى ولو كان غنيا، لأنه لا عقل على صغير. قالوا: لأن الصغير ليس من أهل النصرة، فهو أشبه بالنساء، ليس من شأنه أن ينصر القريب، أليس كذلك؟ قال المؤلف رحمه الله: ومخالف دين جان. كذلك لو كان له قريب من العصبة لكنه على غير دين الجاني، كان يكون أحدهم مسلم والآخر كافر أو نحو ذلك، فإنه لا يتحمل شيئا من الدية، لأنه كذلك ليس من أهل النصرة. نعم. ولا تحمل عمدا ولا عبدا ولا صلحا ولا اعترافا ولا ما دون ثلث الدية. قال المؤلف رحمه الله: ولا تحمل، من هي التي لا تحمل؟ العاقلة. لا تحمل عمدا، لو أن القتل قتل عمد ورضي أولياء الدم بالدية وهي 100 من الإبل كما تقدم، فلا تحملها العاقلة. لماذا؟ لأن الجاني ها هنا يستحق أن يعاقب لا أن يعان، فكيف يرتكب جرما عمدا ثم الذي يتحمل تبعهم العاقلة؟ واضح؟ ومن باب أولى الصلح على أكثر من الدية، لما يحصل صلح مثلا 100 مليون أو 50 مليون أو 20 مليون، هذا لا يسمى دية، وإنما يسمى صلح على أكثر من الدية، فهذا لا تتحمل العاقلة. من باب أولى، إذا كانت ما تتحمل دية العام، فمن باب أولى لا تتحمل الزيادة. قال: ولا عبدا، لو أن العبد جنى جناية، فهل تتحمل عاقلة مالكه جناية عبده؟ الجواب لا، لأن العبد من جنس الأموال، والعاقلة لا تتحمل الإتلافات في الأموال. لو إنسان مثلا صدم سيارة شخص، هل تتحمل إصلاحها العاقلة؟ ها؟ لا، مختصة بالجناية على النفس فقط. واضح إخوان؟ قال: ولا صلحا، لو أن الدية ثبتت بالصلح، بمعنى ادعى فلان أن فلانا هو قاتل أبيه، أو هو الذي جنى عليه جناية دون النفس، وليس عنده بينة، فاصطلح المدعى عليه مع المدعي بأن يعطيه مبلغا مقابل إسقاط هذه الدعوى، ماذا يسمى هذا؟ صلحا. فهل تتحمله العاقلة؟ لا تتحمله العاقل لأنه لم يثبت عن جناية وإنما ثبت عن صلح. قال ولا اعترافا، كذلك لا تتحمل العاقلة الجناية الثابتة بالاعتراف، لأن الجناية شأنها شأن جميع الدعاوى، إما أن تثبت بالإقرار أو تثبت بالبينة، أليس كذلك؟ ولا إخوان؟ فإذا كانت الجناية ثبتت بإقرار الجاني فقط فهل تتحملها العاقلة؟ نقول هنالك تفصيل، إن صدقت العاقلة باعتراف الجاني فإنها تتحمل الدية، أما إن كذبته ولم تصدقه فإنها لا تتحمل الدية، يعني ربما يحصل اعتراف على جريمة وهمية حتى تدفع العاقلة الدية ثم يتقاسمه مع المدعى أو المدعي، ليس كذلك؟ ولهذا لا تحمل اعترافا إلا إذا كانت قد أقرت به. قال المؤلف رحمه الله ولا ما دون ثلث الدية، يعني لا تتحمل ما دون ثلث الدية، مثل قطع الأصبع فيه عشر الدية، هل تتحمله العاقلة؟ لا تتحمله العاقلة. لماذا؟ لأن ما دون ثلث الدية ليس فيه مشقة كبيرة على الجاني، ليس كذلك؟ طيب، الآن المؤلف رحمه الله تعالى ذكر ما لا تتحمله العاقلة، هل يمكن أن تستخرجوا من كلامه ما تتحمله العاقلة؟ نعم أحسن، تتحمل الخطأ وشبه العمد في الجناية على النفس وما دون النفس، سواء كان يجب فيه القود أو ما لا قود فيه لعدم التمكن من المماثلة، صح ولا لا؟ نعم. ومن قتل نفسا محرمة غير عمد أو شارك فيه فعليه الكفارة، وهي ككفارة ظهار إلا أنها لا إطعام فيها، ويكفر عبد بالصوم. قال المؤلف رحمه الله ومن قتل نفسا محرمة، تكلم في أحكام الكفارة بعد كلامه عن أحكام الديات. نفسا محرمة تشمل نفس المسلم ونفس غير المسلم المحرمة، مثل الذمي. الآن مثلا العمالة التي في بلادنا غير المسلمة هي أنفس محرمة، دخلت بعقد، أليس كذلك؟ فمن قتل نفسا محرمة سواء كانت مسلمة أو غير مسلمة من غير عمد فإن عليه الكفارة، سواء قتله مستقلا أو مشاركا، أو مشاركا ضع تحتها ثلاث خطوط، لأنه قد يثبت عليه مثلا في حوادث المرور نسبة الخطأ 30%، يعني كأنه شارك بنسبة 30%، أو شخص صدمته سيارة من جهتين من اليمين ومن اليسار ثم مات، هذا مشارك بقتل الخطأ، صح؟ فلا يتحمل كامل الدية، أليس كذلك؟ لا يتحمل كامل الدية، لكن الكفارة لا تتبعض فيجب عليه كامل الكفارة. والدليل على الكفارة آية النساء، قول الله تبارك وتعالى وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا، فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة. ولم يذكر الدية لأنه لا تعطى الدية للكفار المحاربين، أليس كذلك؟ وإن كان من قوم بينكم وبينه ميثاق، ليس مسلم لكن بينه وبينه ميثاق، وإن كان من قوم بينكم بينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وهي ككفارة الظهار. سبق معنا كفارة الظهار أنها عتق رقبة، فإن لم يستطع صيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. لكن المؤلف رحمه الله قال: إلا أنها لا إطعام فيها، الكفارة فقط بالعتق والصيام، لأن الآية في النساء هل ذكر فيها الإطعام؟ لم يذكر فيها الإطعام، بخلاف كفارة الظهار ذكر فيها الإطعام، وبخلاف كفارة الجماع في نهي رمضان في الحديث ذكر فيها الإطعام. ولهذا نقول إن الكفارة هي عتق رقبة، فإن لم يجد أو لم يستطع فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإنها تسقط عنه إلى أن يجد رقبة، أو تسقط عنه بالكلية، ولا يؤمر بالصيام من حيث الأصل. قد يؤمر بالصيام في بعض التفصيلات، لكن من حيث الأصل لا يؤمر بالصيام. قال المؤلف رحمه الله: ويكفر عبد بالصوم. لماذا يكفر العبد بالصوم؟ يعني لو أن العبد قتل خطأ يكفر بالصوم، لماذا؟ نعم، لأنه لا يملك، لا يملك، ما ملك من كل سيده. طيب، القتل شبه العمد هل فيه كفارة؟ نعم، لأن المؤلف إنما استثنى العمد فقط دون شبه العمد. طيب، هل عدم وجوب الكفارة على القاتل العمد تخفيف عنه؟ لأنه قد يقول بعضكم: درسنا في أصول الفقه قياس الأولى، صح ولا لا؟ أليس كذلك؟ فيقول: قياس الأولى يستدعي أنه إذا كانت تجب الكفارة في قتل الخطأ فمن باب أولى أن تجب في العمد. ما رأيكم بهذا القياس؟ نعم، نقول أنه قياس غير صحيح، لأن الكفارة هنا تخفيف وليس التشديد. لو كانت تشديدا عليه لقلنا بأنه قياس أولى، لكن الكفارة تخفيف، لأن قتل العمد أعظم من أن يكفر بكفارة، قتل العمد أعظم من أن يكفر بكفارة. ولهذا لم يرد في الآية، ولم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إليه أحدا. نعم. والقسامة أيمان مكررة في دعوى قتل معصوم، وإذا تمت شروطها بدأ بأيمان ذكور عصبته الوارثين، فيحلفون 50 يمينا كل بقدر إرثه، ويجبر كسر، فإن نكلوا أو كان الكل نساء حلفها مدعا عليه وبرئ. نعم، ثم ذكر المؤلف رحمه الله القسامة، والقسامة تعرفها كما ذكر المؤلف عندكم: أيمان مكررة، ولهذا قلنا قسامة من القسم، أيمان مكرمة، أيمان مكررة في دعوى قتل معصوم، فهي تختص في القتل وقتل المعصوم فقط. الآن يا إخواني، كل قضية فيها دعوى فإن فيها أحد أمرين: إما بينة المدعي أو يمين المدعى عليه، فإذا حلف اليمين برئ، أليس كذلك؟ ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: البينة على المدعي واليمين على من أنكر، وهذه قاعدة في القضاء كما ستأتي معنا. لعظم أمر القتل كونه جريمة بشعة خص بحكم القسامة، فالقسامة خاصة بقتل المعصوم فقط، وهي أن يقتل شخص وليس عند ورثته بينة تحدد القاتل، وهم يدعون على قاتل محدد لكن ما عندهم بينة، واضح؟ فهنا لو نطبق عليها الأحكام العادية كان يقول لهم القاضي عندكم بينة ايتوا بها، ما عندكم بينة يحلف يمين واحدة ويبرأ ويخرج، صح؟ صح ولا لا؟ في القسامة الأمر مختلف، وهي كانت معروفة في الجاهلية وأقرها الإسلام، وهي أن يحلف كما قال المؤلف رحمه الله ذكور العصبة الوارثين 50 يمينا، ما هو يمين واحدة، 50 يمين إن فلان قتل مورثهم. سيأتي الآن. طيب إذا حلفوا هل يستحقون رقبة المدعى عليه؟ الجواب نعم، ولهذا خالفت القسامة القاعدة الكلية في باب القضاء والدعاوي، واضح إخوان؟ ومن الأحاديث التي جاءت فيها في الإسلام حديث حويصة ومحيصة ابن سهل ذهبوا إلى خيبر فقتل ثلاثة، ذهبوا إلى خيبر فقتل واحد منهم. شواهد الحال تفيد أن اليهود هم الذين قتلوه، ليس هناك عدو إلا اليهود، أليس كذلك؟ لكن هل في بينة؟ ما في بينة. فقالهم النبي صلى الله عليه وسلم تحلفون 50 يمينا، فقالوا هذا أمر لم نشهده، يعني كون نحلف يمين هذه صعبة لأنه ما شهدنا هذا القتل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذن تحلف يهود ويبرأ صاحبهم. قالوا إنهم قوم كفار لا نصدقهم. فوداه النبي صلى الله عليه وسلم من عنده، دفع ديته من عنده من بيت المال. قال المؤلف رحمه الله وإذا تمت شروطها، يعني إذا تمت شروط القسامة، والمؤلف من باب الاختصار لم يذكر الشروط وإنما تذكر في الكتب المطولة، وإن شئتم نذكرها باختصار هي 10 شروط. الشرط الأول، وهي الحقيقة مهمة لأنه إذا تخلفت أو تخلف أحدها لم يجري حكم القسامة وإنما تعود إلى بابها الأصلي، اللوث. اللوث ما هو اللوث؟ المراد به العداوة الظاهرة، العداوة الظاهرة، يعني أن يكون بين مثلا المقتول وقبيلة القاتل أو مدينة القاتل أو عائلته عداوة ظاهرة، لأن هذا احتمال أو تقوي احتمال أنهم فهم الجناة عليه. لكن لو ادعى على شخص ما في بينهم عداوة ما في عداوة ظاهرة، هل تجرى أحكام القسامة؟ الجواب لا. الشرط الثاني تكليف قاتل، أن يكون القاتل مكلفا، لأنه إذا كان غير مكلف فإنه لا يحكم عليه بالقتل أصلا، ليس كذلك؟ الشرط الثالث إمكان القتل منه، أن يكون القتل ممكن منه. فلو ادعوا على شخص مشلول لا يتحرك، هل القتل منه ممكن؟ أو ادعوا على شخص لم يكن مولودا ذلك اليوم، هل القتل منه ممكن؟ لا. الشرط الرابع وصف القتل في الدعوى، ما يقولون فلان قتله وإنما يصفون كيف قتله، يعني قتله مثلا بالرصاص، قتله بحديدة، دهسه، هذا الشرط كم؟ طيب الشرط الخامس طلب جميع الورثة أن يطلبون جميعهم القسامة. لماذا؟ لأن القتل أو القود يسقط بإسقاط بعض الورثة كما تقدم معنا، ليس كذلك؟ الشرط السادس اتفاقهم على الدعوة، أن يتفقوا جميعا على الدعوة، فلو بعضهم رفض الدعوة فإنه لا قسامة. الشرط السابع اتفاقهم على القتل، ما يأتي الشخص ويقول فلان قتله ويقول آخر لا فلان جرحه، وإنما اتفقون على القتل. الشرط الثامن اتفاقهم على عين القاتل، يقولون القاتل هو فلان، ما يقولون قتله القبيلة الفلانية أو المدينة الفلانية أو العائلة الفلانية، لأنه لا يمكن الاقتصاص منهم جميعا، ليس كذلك؟ وإنما يحددون عين القاتل، يقولون فلان. الشرط التاسع كون فيهم ذكور مكلفون، يعني أن يكون في ورثة المقتول ذكور مكلفين، فإذا لم يكن فيهم ذكور مطلقا أو كان فيهم ذكور غير مكلفين فإنهم لا يقسمون. هذا الشرط كم؟ التاسع. طيب الشرط الأخير كونها على معين، يعني لا يقول قتله فلان ولم يقول قتله هذا فقط. الشرط السابق أن يحدد شخص، لا يكون على العموم. هذا الشرط أن يكون معين، ما يقال والله واحد من قبيلة كذا. واضح إخوان؟ كيف؟ تعيين القاتل. ما يأتي بعض مثلا يقول والله القاتل فلان وبعضهم يقول القاتل فلان، لابد أن يعين القاتل ويتفقون عليه جميعهم. قال المؤلف رحمه الله إذا تمت شروطها بدأ بأيمان ذكور عصبته الوارثين، يحلف ذكور العصبة الوارثين. هل كل العصبة؟ لا، الذكور الوارثين المكلفين فقط، الذكور الوارثين المكلفين فقط. طيب إذا كان فيهم غير مكلف، أصلا الأصل من ينتظر حتى يكبر. قال المؤلف رحمه الله فيحلفون 50 يمينا، هل مع ذلك عددهم 50؟ لا، هذا يبعد، وإنما يتقاسمون 50 بينهم. كيف يتقاسمونها؟ يتقاسمونها بحسب إرثهم، فليرث أكثر يقسم أكثر. فلو مثلا هلك هالك، أو لو كان المقتول قتل عن زوجة وثلاث أو خمس أبناء وخمس بنات وإخوة، الإخوة هل يرثون هنا؟ لا يرثون، صح؟ فمن يحلف؟ الأبناء الخمسة فقط، كل واحد يحلف 10 أيمان. طيب لو هلك هالك عن أب وابن فقط، أب وابن فقط، أو أب وابن، نعم، كم ميراث الأب؟ السدس. فنقسم 50 على 6 والناتج يحلفه يكون في كسر، يجبر الكسر، يحلفه الأب والباقي يحلفه الابن. قال المؤلف رحمه الله كل بقدر إرثه، كما قلنا الطريقة، كل بقدر إرثه، ويجبر كسر، فليكون له مثلا 17.5 يقسم 18. واضح؟ قال فإن نكلوا، إذا امتنعوا، قال والله نمتنع، مثل ما حصل من الأنصار امتنعوا، أو كان الكل نساء، إذا كان كل الورثة نساء له عصبة لكن ليس من الورثة، كل الورثة نساء، هل يمكن يكون هذا؟ ممكن، يعني مثل لو هلك هالك عن أم، نعم، أم وزوجة وخمس بنات وأخت شقيقة، أو بنات أخت شقيقة فقط، الأخوات الأخوات مع البنات عصبات، أليس كذلك؟ له ابن عم وله عم لا يرثون مع أنهم من العصبة، صح ولا؟ قال فإن نكلوا أو كان الكل نساء حلفها مدعى عليه وبرئ، يحلف المدعى عليه خمسين يمين. طيب هل تحلف ورثته يحلفون يعني أقاربه؟ لا يحلفون، لأن هذا أمر لا يعلمون به، هو فقط يحلف خمسين يمين ويبرأ فلا يطالب بشيء. طيب عندنا حالتين، وهي أن يمتنع عن اليمين، صح؟ فإذا امتنع عن اليمين لزمه القتل أو الدية إذا رضوا، إذا امتنع لزمه القتل أو الدية. الحالة الثانية ألا يرضون، يقول مثل ما قال الأنصار لا يرضون بأيمان المدعى عليه، فهنا لا يجب عليه شيء لكن يتحمل بيت المال الدية كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا معنى كلام المؤلف رحمه الله. فإن نكل أو كان الكل نساء حلفها مدعى عليه وبرئ. في سؤال عن القسامة؟ نعم، لا قلنا لازم تتحقق الشروط السابقة العشرة، يكون في عداوة ظاهرة، يعني مثلا الآن لو شخص بينهم بينه وبين آخر عداوة، كذا مرة يحصل بينه محاولة إطلاق السلاح مثلا، إطلاق النار عليه، ثم وجد مقتولا، هنا الآن في عداوة ظاهرة، صح؟ نطبق عليها أحكام القسامة بشروطها التي ذكرتها قبل قليل. في سؤال اللوث، وليس اللوث، اللوث إيه؟ اللوث العداوة في اللغة، العداوة لو تبحث عنها في المعاجم معناها العداوة وليست اللوث، وإنما اللوث هي أصل لغوي بذاته، كلمة هذه لو تجدها في المعجم القاموس مثلا. نعم، المدعي هم الورثة، ورثة المقتول، إذا كان ما يحلف فينتقل اليمين إلى المدعى عليه، إذا كانوا نساء الورثة تنتقل إلى المدعى عليه. نعم، تفضل شيخ. كتاب الحدود. لا تجب إلا على مكلف ملتزم عالم بالتحريم وعلى إمام أو نائبه إقامتها. قال مالك رحمه الله كتاب الحدود، والحدود جمع حد، والحد في اللغة هو المنع، الحد في اللغة هو المنع. أما الحدود في اصطلاح الفقهاء فالمراد بها العقوبات المقدرة شرعا، عقوبات ومقدرة والتقدير من الشرع ليس من الناس. طيب هل هذا هو معنى الحدود في الكتاب والسنة؟ الجواب لا، هذا اصطلاح الفقهاء. أما المراد في الكتاب والسنة المحرمات، تلك حدود الله، هل هي العقوبات المقدرة شرعا، وإنما المحارم، واضح لا يا إخوان؟ قال المؤلف رحمه الله لا تجب إلا على مكلف ملتزم عالم بالتحريم. شروط إقامة الحدود، هنالك شروط عامة في كل الحدود وهنالك شروط خاصة في كل حد بعينه. فأما الشروط العامة قال المؤلف رحمه الله لا تجب إلا على مكلف أن يكون مرتكب الحد أو مرتكب ما يوجب الحد مكلفا، والمكلف هو البالغ العاقل. فلو أن صغيرا أو مجنونا شرب الخمر، هل يجاب عليه حد، يجب عليه حد الشرب؟ جواب لا. الشرط الثاني ملتزم. ايش معنى ملتزم؟ هل هو مستقيم كما اصطلاح بعض الناس الآن؟ ها، الالتزام إطلاقه على الاستقامة ليس إطلاقا شرعيا، وإنما إطلاق عرفي. وإنما إذا قال الفقهاء الملتزم فهم يريدون الذمي، الكافر الذمي. لماذا؟ لأنه يلتزم أحكام الإسلام الظاهرة دون أن يكون مسلما، يعني تلزمه أحكام الإسلام. ولهذا مثلا لو وقع من الذمي الزنا، هل يقام عليه الحد؟ نعم يقام، كما في قصة اليهود الذين جاءوا عند النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يقال بأنه ذمي ليس مسلما. الشرط الثالث عالم بالتحريم، أن يكون عالما بالتحريم، أن يكون مرتكب ما يوجب الحد عالما بالتحريم. وعندنا نوعان من العلم لا ينبغي الخلط بينهما، العلم بالتحريم والعلم بالحد. فغير العالم بالتحريم يسقط عنه الحد، وهذا في الغالب لا يحصل إلا من شخص أسلم حديثا مثلا، أو في بيئة يغلب به فيها الجهل جدا. لو شخص مثلا أسلم حديثا فشرب الخمر لا يظن أن الخمر محرم في الإسلام، فهل يقام عليه الحد؟ لا يقام. لكن لو جاءنا واحد عايش بين المسلمين له سنوات وقال إني أنا لا أعلم التحريم، هل نقبل هذا منه؟ ها؟ لا يقبل، لأنه مفرط لو كان غير عالم بالتحريم، أليس كذلك؟ طيب لو كان عالما بالتحريم لكن جاهلا بالعقوبة، شخص أسلم حديثا وقال أنا في الحقيقة أعرف أن الخمر محرمة، لكن ما كنت أعرف أنه في جلد، ولو كنت أعرف أنه في جلد ما شربت الخمر، ألا يحصل هذا؟ فهل جهله بالعقوبة مسقط للحد؟ ها؟ الجواب لا، لا يسقط، وإنما الذي يسقط هو الجهل بالحكم لا بالعقوبة. لماذا؟ لأنه الواجب عليه ترك المحرم لكونه محرم لا لكونه عليه عقوبة، فهو غير معذور شرعا بخلاف الأول فإنه معذور شرعا. قال المؤلف رحمه الله: وعلى إمام أو نائبه إقامتها. من المكلف بإقامة الحدود؟ هو الإمام أو نائبه من القضاة أو الشرط أو نحوه من الجهات المناط بها إقامة الحدود. ما يأتي شخص مثلا ويقول أنا والله رأيت بعيني هذا شرب الخمر، سأقيم عليه حد الشرب أنا بنفسي أو حد السرقة بنفسي، هل يصح هذا؟ لا يصح، لأنه تكون الأمور فوضى. نعم. ويضرب رجل قائما بصوت لا خلق ولا جديد، ويكون عليه قميص وقميصان، ولا يبدي ضارب إبطه. نعم. ثم ذكر المؤلف رحمه الله كيفية الضرب في الحدود، لأن بعض الحدود تكون بالضرب، مثل حد شرب الخمر ومثل حد الزاني أو الزنا غير المحصن. فقال المؤلف رحمه الله: ويضرب رجل قائما. كيف يضرب؟ يقام على الحد، يكون قائم ما يكون جالس حتى يعمم جسمه بالضرب. قال المؤلف رحمه الله: بصوت. ما مواصفات هذا الصوت؟ قال: لا خلق ولا جديد. لا يكون خلق بحيث أنه لا يؤلم، قديم مهترئ، ولا يكون جديدا بحيث أنه يكون ألمه فوق الزيادة. واضح؟ قال: ويكون عليه، يعني على الذي يقام عليه الحد، قميص أو قميصان. يسمح له مثلا يلبس ثوب أو ثوبين؟ نعم. لكن مثلا لو قال والله وضع تحت ثياب قطعة جلد أو فوط أو هل يسمح هذا؟ الجواب لا، لأنه يلغي حقيقة الحد. واضح؟ قال المؤلف رحمه الله: ولا يبدي ضارب إبطه، يعني حتى أيضا الضرب يكون متوسط، فلا يضرب جدا حتى يرفع يده فيظهر إبطه، وإنما يكون ضربه هكذا، ما يرفع يده إلى الأعلى فيظهر إبطه. واضح ولا يا إخوان؟ طيب، قد يقول قائل منكم: إيش فائدة معرفة هذه الشروط؟ الفائدة أنه لو تعدى متعد فخالف هذه الأمور فترتب على ذلك تلف الذي يقام عليه الحد، وجبت عليه الدية. واضح؟ يعني لو إنسان مثلا جاب شخص وضربه أقوى ما عنده، يعني يرفع يده لأعلى شيء، فتوفي بسبب الضرب، هل تلزمه الدية؟ تلزمه الدية، نعم. ويسن تفريقه على الأعضاء، ويجب اتقاء وجه ورأس وفرج ومقتل. وامرأة كرجل لكن تضرب جالسة، وتشد عليها ثيابها، وتمسك يداها، ولا يحفر لمرجوم، ومن مات وعليه حد سقط. نعم، قال المؤلف رحمه الله: ويسن تفريقه، يعني تفريق الجلد ما يكون على موضع واحد. ويجب اتقاء وجه ورأس، فلا يضرب على الرأس ولا على الوجه، لأن في ذلك مضرة، وأيضا للنهي عن الضرب على الوجه. قال: وفرج ومقتل، ليس المراد قتله. قال: وامرأة كرجل لكن تضرب جالسة. امرأة كرجل في الأحكام السابقة من حيث صفة الصوت وصفة الضرب وكونها تلبس قميص أو قميصين، لكن تضرب جالسة حتى لا تتكشف، لأن هذا أستر لها. قال: وتشد عليها ثيابها، وتمسك يداها، كل هذا لأجل أن لا تتكشف. قال المؤلف رحمه الله: ولا يحفر لمرجوم. المرجوم والعياذ بالله من وجب عليه حد الزنا هو محصن، يرجم بالحجارة حتى يموت، هل يحفر له ويدفن نصفه حتى لا يستطيع الهرب؟ الجواب لا، لا يحفر له، وإنما يضرب في مكان دون أن يحفر له. وهكذا فعل الصحابة رضي الله عنهم بالغامدية التي زنت وجب عليه الحد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ومن مات وعليه حد سقط. من مات وعليه حد، يعني إنسان مثلا كان عليه حد الشرب وهو في السجن توفي قبل إقامة الحد، هل يجلد الحد وهو ميت؟ الجواب لا، وإنما يسقط الحد عنه، نعم. فيرجم زان محصن حتى يموت، وغيره يجلد 100 ويغرب عاما، ورقيق 50 ولا يغرب، ومبعض بحسابه فيهما. نعم، ثم ابتدأ المؤلف رحمه الله تعالى الكلام في التفصيل عن الحدود، فبدأ بحد الزنا لأنه أعظم الحدود، بدأ به لأنه أعظم الحدود. والزنا ينقسم إلى قسمين: إما أن يكون الزنا من محصن، أو يكون الزنا من غير محصن. فابتدأ المؤلف رحمه الله تعالى بالزنا المحصن لأن عقوبته أشد، فقال: فيرجم زان محصن حتى يموت، يرجم بالحجارة حتى يموت. أما الزاني غير المحصن فما هي عقوبته؟ قال: وغيره يجلد 100. طيب، هل ذكر في القرآن النص على عقوبة الرجم؟ لا، في القرآن ليس مذكورا، ليس كذلك، لكن الرجم ثبت بالأحاديث الصحيحة المتواترة في الصحيحين وفي غيرهما، فلا يصح أن يأتي شخص ويقول الله الرجم غير مذكور صراحة في القرآن فلا نعمل به، أن نقول ثابت في السنة الصريحة القطعية. أما الجلد فمذكور في القرآن في سورة النساء، وقد قال بعض العلماء إن سورة النساء تعتبر مفسرة أو ناسخة لسورة النور، مفسرة أو ناسخة لآية النساء: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن 4 منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت، هذه عقوبة بحبس فقط، حبس إلى الموت، فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. ما هو السبيل؟ هو الحد المذكور في سورة النور والمذكور في الأحاديث على التفصيل بين المحصن وغير المحصن. قال: وغيره يجلد 100 ويغرب عاما. التغريب المراد به أن يغرب عن بلده، يعني مثلا يذهب به إلى بلد أخرى، وهذا نوع عقوبة. كم مدة التغريب؟ سنة، عام. هل التغريب مذكور في القرآن؟ الجواب أيضا لم يذكر في القرآن، لكنه ثبت في السنة، وهو خاص بالزنا غير المحصن أو زنا غير المحصن. قال المؤلف رحمه الله: ورقيق 50، لأن الرقيق على النصف من الحر. طيب، لو وقع منه الزنا وهو متزوج هل يرجم؟ الجواب لا، كذلك لا بد من الحرية فلا يرجم، والرجم لا يتبعض، هل يمكن نرجم نصفه؟ ما يأتي، فيسقط بالكلية ويجلد 50 جلدة فقط. قال المؤلف رحمه الله: ولا يغرب. لماذا لا يغرب؟ لأن في تغريبه تفويت لمصلحة سيده، صح ولا لا؟ نحن إذا غربنا عاقبنا السيد، لم نعاقبه هو. قال: ومبعض بحسابه فيهما. مبعض بحسابه، يعني من نصفه حر ونصفه رقيق فبحسابه. فإذا كان نصف رقيق ونصف حر كم يوجد جلدة؟ 75، صح ولا؟ طيب، بحسابه فيهما عاد على ماذا فيهما؟ على الجلد وعلى التغريب، فيغرب بحسب المدة هذه فقط، واضح ولا؟ فإذا كان نصفه حر ونصفه عبد كم يغرب؟ 6 أشهر. نعم، تفضل. والمحصن من وطئ زوجته بنكاح صحيح في قبولها ولو مرة. نعم، هذا هو ضابط المحصن، وهذا ضابط مهم، لأنه دائما ما نقول الزنا المحصن وغير المحصن. ما هو ضابط المحصن؟ ضابط المحصن، قال المؤلف رحمه الله: من وطئ زوجته بنكاح صحيح في قبولها ولو مرة. فإذا كان قد سبق منه الوطأ لكن وطأ بالحرام هل يعتبر محصن؟ والعياذ بالله، لا يعتبر محصن. مثل إنسان زنى ثم زنى مرة ثانية، هل نقول هذا محصن؟ الجواب لا. إذن يكون قد وطأ زوجته. القيد الثاني: بنكاح صحيح. فإذا كان نكاح فاسد أو باطل مثل زواج بلا ولي أو بلا شهود فإنه لا يكون محصنا. الشرط الثالث: أن يكون الوطء في القبل دون الدبر ولو مرة واحدة، حتى لو لم يحصل الوطء إلا مرة واحدة. فلو أنه مثلا تزوج وحصل منه الوطء الصحيح ثم طلق ثم وقع منه الزنا والعياذ بالله وهو أعزب، هل يجب عليه زنا؟ هل يكون محصنا؟ نعم، يكون محصنا وتحققت في هذه الشروط السابقة. وكذلك أن يكون مكلف، وهذا ظاهر، أن غير المكلف غير المكلف لا يقام الحد، وكذلك أن تكون الزوجة التي وطئها مكلفة، وكذلك أن يكون حرا. فإذا لم يكن حرا فلا يكون محصنا كما سبق معنا. طيب، لماذا كانت عقوبة المحصن أشد من عقوبة غيره؟ لأن الجرم منه أعظم. الجرم من الزاني المحصن الذي تيسر له الحلال أعظم من غير المحصن. ولهذا القاعدة الشرعية أنه كلما قل داعي المعصية كانت عقوبتها أعظم، بخلاف إذا قوي الداعي. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول في ثلاثة لا ينظر الله إليهم ولا يكلمهم ولهم عذاب أليم. من هم الثلاثة؟ عائر مستكبر، وشيمط زان، وملك كذاب. لأن الفقير ليس عنده ما يستدعي التكبر، صح ولا لا؟ والأشيمط كبير السن هل عنده من داعي الشهوة ما عند الشاب؟ ها؟ فالزنا منه أعظم حتى ولو كان غير محصن. وملك الكذاب ما هو داعي الكذب وهو ملك؟ فكانت العقوبة عليه أعظم. نعم تفضل، أو نتوقف عند هذا، جاء الأذان. تفضل. إذا هرب المحصن عند رجمه إذا لم يثبت الحد عليه بالشهود فإنه يترك. المسألة فيها خلاف، فصحيح أنه يترك لأن له الرجوع عن إقراره. نعم، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد.